عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال رضي الله عنه: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على الوعيد والزجر عن أمور لا يجوز للمسلم أن يفعلها عند المصيبة. ولما كان كتاب الجنائز يشتمل من حيث الأثر على ما ينبغي على المسلم من الصبر عند المصيبة واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلق وكذلك حلق الشعر عند نزول البلاء. وهذا الحديث يعتبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصد منه سد الذريعة. قال بعض العلماء رحمهم الله: إن حلق الشعر عند المصيبة والصراخ والعويل وشدة الفزع يدل دلالة واضحة على ضعف إيمان العبد، ولربما كان والعياذ بالله تسخطا على القضاء والقدر. ومن هنا اعتنى العلماء والأئمة الأجلاء بهذا الحديث الشريف وما اشتمل عليه من أحكام. ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وهدي الشريعة والملة فإنه يجده هديا وسطا بين الإفراط والتفريط. فالشريعة الإسلامية لم تكبت مشاعر الناس ولم تحجزهم عن أمور لا يملكون دفعها، وكذلك أيضا لم تفتح الباب على مصراعيه حتى تصبح الأمور مبالغا فيها إلى حدود قد تهدم عقيدة المسلم وتؤثر في إيمانه بالله عز وجل. ومن هنا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت المصيبة والفاجعة فاضطرب لها المؤمن من فقد لمن يحب وتأثر بذلك الفقد، كان هديه عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي وأحسنه وأجمله، فهو الهدي الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. فما كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه صخابا ولا لعانا ولا متفجعا ولا متوجعا زائدا عن الحدود الشرعية، وما كان عليه الصلاة والسلام إلا على أحسن الأحوال وأتمها وأفضلها. والمصائب تهز القلوب وتفجع النفوس وتقلق الأرواح، ولذلك لا بد من الوسطية في معالجتها واحتساب الأجر عند الله عز وجل فيها. وقد جاءت هذه الوسطية في كلمات طيبات من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فجع بفلذة كبده فاحتسب الأجر عند الله، وقال تلك الكلمات الطيبات المباركات هديا لأمته ونورا لأتباعه صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأثبت بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الفطرة التي خلق الله الناس عليها من تأثر القلوب، فكان بذلك مثالا بينا كاملا على كمال مشاعره وأحاسيسه، وليس كأصحاب القلوب الميتة التي لربما فجع أصحابها بأعز الناس وأحبهم ومع ذلك لا يتحرك فيهم ساكن، لأنها قلوب ميتة ولربما نسيت العهود وابتعدت عن الوفاء. ولم يكن عليه الصلاة والسلام زائدا عن الحد، فهو يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. فلا يسمع الله من وليه المؤمن إلا الصبر والاحتساب ورجاء حسن العاقبة والمآب من الله رب الأرباب. ولا نقول إلا ما يرضي الرب، فأعطى النفس حقها في مشاعرها وآلامها وأحاسيسها، فلربما فجع الإنسان بأعز الناس عليه من أم حنون طالما أحسنت وبرت وأكرمت، ولربما فجع بوالد كريم طالما ربى وأحسن بعد الله وأولى، ولربما فجع بفلذة كبده من ولد كان بهجة لناظريه، ولربما فجع بصديق مع بعده وكونه غريبا عنه قد يكون أعز عليه من أقرب الأقربين. اثنان لو بكت الدمى عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. فمعاشرة الأقرباء ومعاشرة الخلان والأصدقاء عظيمة الوطع في النفوس، فإذا فجع الإنسان بأمثال هؤلاء الأعزة الأحبة فإن قلبه يخشع وعينه تدمع، ولكن ينبغي ألا يقول إلا ما يرضي الرب. وهذه هي الوسطية، لم تكبت مشاعر الناس ولم يفرض عليهم ما لا يطيقوه وما لا يتحملوه، فإنه من كمال إيمان العبد حسن الوفاء، ومن الوفاء أن يذكر الإنسان فضل ذي الفضل سواء كان من الأقربين أو كان من الأبعدين. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لأحد أبناء شيوخه: أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم في صلاتي. فحفظ العهد من الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحزن والتفجع والتوجع الذي لا يزيد عن الحدود الشرعية مأذون به شرعا، بل جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين أن العين إذا دمعت والقلب إذا خشع عند فراق الأحبة والأعزة أن ذلك إنما هو رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع إليه ابنه فإذا نفسه تقطع وهي في آخر لحظاتها من الدنيا، فلم يملك عليه الصلاة والسلام أن فاضت عيناه من الدم، فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحمة إذا سكنت في القلوب ظهرت آثارها على القوالب، فلا حرج ولا عتب على المؤمن أن تفيض عينه من الدم لكي يودع عهودا خلت في أزمنة مضت، ولكي يترجم عن المحبة وعظيم المصاب في العزيز لديه. بل إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظه للعهد ورقة قلبه ودمعة عينه عند فراق العزيز كان على أتم ما يكون، فإذا فجع بأصحابه بكى عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، فهذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أنه لا حرج أن يتألم العبد لفراق الأقربين والأبعدين، فدمعت عينه لفراق ابنه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إلا ما يرضي الرب، وأقر كذلك عليه الصلاة والسلام دمعة الابن لفراق أبيه. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه عبد الله بن حرام استشهد يوم أحد، وكان عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كان من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقضى نحبه راضيا مرضيا عنه. فلما قبضت روحه جعل جابر رضي الله عنه يكشف الثوب عن وجه أبيه فيبكي حين يراه، وجعلت عمته فاطمة رضي الله عنها تكشف وجه أخيها وتبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعتموه. فأقر عليه الصلاة والسلام البكاء على فراق الوالد، وأقر البكاء على فراق الأخ العزيز، وكذلك أقر عليه فعل عليه الصلاة والسلام ذلك، فأثبت كمال هديه. فها هو عليه الصلاة والسلام يدمع لفراق أصحابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلما حضرت الوفاة سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه الذي أبلى عظيم البلاء في نصرة دين الله، حتى كان رضي الله عنه وأرضاه لا يبالي بنفسه في نصرة هذا الدين، وهو الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته، دخل عليه عليه الصلاة والسلام وقد أغشي عليه فظن أنه قد قضى، فبكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه. وكذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام في حفظ العهد بالحزن الذي لا يجاوز الحدود حتى مع الزوجة. فهذه حادثة بدر حينما أرسل الفداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسار المشركين، وكان من الأسار أبو العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكانت زوجه زينب وهي أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ أبو العاص أسيرا أرسلت زينب رضي الله عنها الفداء، وكان الفداء عبارة عن أسورة، وهذه الأسورة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قيل إنها أعطتها لابنتها قبل وفاتها. فلما جاءت هذه الأسورة ونظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، وتذكر زوجه صلوات الله وسلامه عليه، وقال لأصحابه: إن استطعتم أن تطلقوا لهذه أسيرها فافعلوا. كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن بكاء المؤمن ودمع عينه وخشوع قلبه لفراق الحبيب العزيز من قريب أو غريب فإنه لا عتب عليه ولا ملامة، وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالله راضيا محتسبا للأجر عند الله سبحانه. ولذلك قال العلماء: إنه لو كان الإنسان في مثل هذه المواطن يفقد أمه ويفقد إخوانه وأعزته والأقربين ولا تدمع عينه، لكان ذلك من أسوأ ما يكون في نسيان العهد ونسيان الفضل. ولذلك قالوا: لا تجمد العين ولا يعصي الدمع على الإنسان إلا في أسباب. فقد يمتنع المؤمن من البكاء وتمتنع عينه من الدمع لئلا يشمت به الحاسدون ولكي يغيظ الأعداء، كما قال أبو ذؤيب رضي الله عنه وأرضاه: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فمن شيمة الصبر ومن قوة الصبر عدم بكاء الإنسان إذا كان قوي الإيمان واليقين، وقصد من ذلك المقاصد الحسنة. ما لي أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. والصبر إذا سكن في القلوب أثر في القوالب، ولكن لا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالسماحة واليسر وجاء بنفي الحرج عن العباد. هذا بالنسبة لما أذن الله به أن يخشع القلب وأن تدمع العين. وبين صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بالبكاء، ولكن يعذب باللسان. فاللسان إذا أطلقه العبد فتسخط وتفجع وتوجع ورد القضاء والقدر، وأصبح يتهم ربه أو يدعو على نفسه والعياذ بالله، فعندها إذا سخط عن الله سخط الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فإذا كان اللسان جريئا على الله، جريئا على حدود الله، خرجت منه الكلمات الموبقات المهلكات فأودت بصاحبها إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. الله يعذب باللسان، فإذا تسخط وتوجع وأصبح يغالب القدر ويتكلم بالكلمات التي فيها الهمز واللمز وعدم الرضا عن الله عز وجل، هلك وأهلك غيره ممن يقتدي به. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء، إذا مات فيهم الرجل تحدثوا بمآثره، أصبحت المرأة في عويل وصراخ تقول الذي لا يليق وتفعل ما لا يليق. كل ذلك من جهلهم بالله واعتدائهم لحدود الله. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، دلهم على حقائق الأمور، أن البكاء لا يرد من ذهب، وأنه لا يحيي من مات، وأن الصبر والرضا واحتساب الأجر عند الله جل وعلا فيه حسن الخلف من الله عز وجل. فكم من فائت رد الله أحسن منه. قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا آجره الله في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فعوضني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنالت بذلك سعادة الدنيا والآخرة، وأخلف الله عليها برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عند حسن ظن عبده به، فالنكبات والمصائب والبليات سلطها الله على المؤمنين والمؤمنات ترفع بها الدرجات وتكفر بها الخطيئات وتضاعف بها الحسنات وتحسن بها العاقبة بعد الممات. فإذا فجع ولي الله المؤمن في عزيز عليه تلقى ذلك وقلبه يستشعر أن الله قد كتب عليه ذلك قبل أن تخلق السماوات والأرض، فاحتسب عند الله حسن الثواب وعلم أن هذا تدبير الله جل جلاله، وأنه عطية من الله أخذها الله متى شاء وكيف شاء. فتلقى ذلك بالصدر الرحب والنفس المطمئنة، فزاده الله ثباتا إلى ثباته وقوة إلى قوته، فثبته الله عز وجل فاطمأن قلبه بذكر الله. فكم من مصائب عادت على أهلها بخير الدين والدنيا والآخرة، وكم من فواجع وفوازع عادت على أهلها بطمأنينة الدنيا والآخرة. الله هو الذي يدبر هذا الملكوت ويدبر الخلائق سبحانه وتعالى. وما ظنك إذا كان الذي يدبر الأمور سبحانه أرحم بخلقه من خلقه بأنفسهم؟ وما ظنك إذا كان الحليم الرحيم الجواد الكريم؟ فمن أحسن ظنه بالله فإن الله لا يخيب ظنه. وكم من إنسان لا يحب أن يفقد العزيز عليه، ولكن الله يعلم أن بقاء هذا العزيز لو بقي فيه شر له من حيث لا يدري. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الله يعلم ونحن لا نعلم. ولذلك هذه الوسطية التي كانت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي الخير كله، الخير كله في اتباعه عليه الصلاة والسلام وتلقي المصائب والمصاعب والفواجع والفوازع أن يتلقاها المؤمن بالإيمان بالله، وليس هناك أعظم من الإيمان. ولذلك قرن الله الإيمان بالبلاء فقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فمن آمن بالله عند المصيبة ونزول البلاء فإن الله يهديه بالصبر ويثبته. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد أعطاء أفضل من الصبر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. قال بعض العلماء: ثلاث هي سعادة العبد في الدنيا والآخرة، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب أناب واستغفر. ثلاث إذا أعطاها الله للعبد أعطاه السعادة: إذا أعطي شكر فيشكر الله ولا ينسى نعمة الله عليه، وإذا ابتلي صبر فتلقى الكوارث والمصائب بنفس مطمئنة وأثقة بالله سبحانه وتعالى، وإذا أذنب تذكر سعة رحمة الله وعظيم عفو الله فاستغفر وأناب إلى الله. وفي الحديث الصحيح: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فالصبر نعمة من الله سبحانه وتعالى، وبهذه الوسطية يسلم المؤمن من العناء والمشقة والبلاء، ويصبح ضيق الدنيا عليه سعة، ويصبح همها وغمها رحمة عليه من حيث لا يحتسب. ولذلك أخبر الله تعالى أن من اتقاه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال بعض العلماء: ومن تقوى الله أن يتجلد بالصبر. في هذا الحديث الشريف بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل عبارة وأحسن إشارة، بيان منه عليه الصلاة والسلام فيه شيء من التهديد والوعيد أن يرتكب المسلم أمور الجاهلية إذا نزلت به المصائب. ولهذا الحديث قصة، فإن أبا موسى الأشعري لرواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لهذا الحديث قصة، حيث إنه لما حضرته الوفاة أغشي عليه واشتد عليه المرض، فصاحت امرأة من نسائه وتفجعت وتوجعت، فكان أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه في شدة الألم وشدة المرض فلم يستطع أن يرد عليها. فلما أفاق رضي الله عنه وأرضاه قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وقد سمع المرأة وهي تصيح عليه، فأعذر إلى الله وأدى الأمانة وبلغ ما أمره الله ببلاغه فأنكر المنكر وقال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل هذا الصحابي الجليل وفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، كانوا لا يقدمون ولا يؤخرون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فهذه زوجته في أشد الأحوال وأشد الظروف، ومع ذلك لم يجاملها وقال لها في وجهها أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء يقول هي حزينة مشاعرها صعبة، إنما صدع بالحق وقال في وجهها وهو في آخر حياته أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، والصالقة اسم فاعل من الصلق، اسم فاعلة من الصلق، والصلق هو رفع الصوت. وقالوا كانت العرب في الجاهلية إذا نزلت المصيبة بالمرأة صاحت وعضداه وسنداه ورجلاه، فأصبحت تصيح بفضائل ميتها أو تصيح والعياذ بالله بالثبور والهلاك، فتقول واهلاكاه ومصيبتاه وكرباه، ونحو ذلك من التفجع والتوجع الذي يسحب بالتسخط على القضاء والقدر. فقال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ. والبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، فما برئ النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلا برئ الله عز وجل منه. ومن كان قد برئ منه الله ورسوله فلا تسأل عن حاله والعياذ بالله. قال بعض العلماء إن هذا الأمر الذي اشتمل عليه هذا الحديث إن هذه الأمور الثلاثة تؤثر في العقيدة، لأنها لا يفعلها مؤمن بالله عز وجل، وهي تدل على ضعف الإيمان وتدل كذلك على التسخط على القضاء والقدر. وإذا تأملت هذا الحديث وجدت جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، الذي يتسخط ويتوجع لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون السخط وإظهار الجزع بالقول، والحالة الثانية أن يكون بالفعل. ثم إذا كان بالفعل إما أن يفعل في جسده شيئا أو يفعل فيما يحيط به، فجاءت السنة بالثلاثة الأمور، فقال بريء من الصالقة، وهذا القول الذي يصدر من الإنسان. وأما الفعل المتصل بالجسد الحالقة، لأنها حلقت الشعر فعبرت عن صحتها عن القضاء والقدر بإتلاف شيء من جسدها. ثم الشاقة، وهي التي تفعل فعلا فيما هو ليس من الجسد وإنما هو منفصل عن الجسد، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمات الجامعة جميع أحوال التسخط والتفجع. فيستوي أن يكون في اللسان أو يكون في الجوارح والأركان أو يكون فيما يحيط بالشخص. فأما قوله الصالقة فهو أصل في تحريم كل قول فيه تسخط وتفجع وتوجع على القضاء والقدر. وأن المنبغي على المؤمن أن يذكر الله عز وجل عند المصيبة، وأن لا يصيح وأن لا يلغط وأن لا يجهل وأن لا يسخط، وإنما يقول ما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، ونحو ذلك من الأذكار التي يثبت الله بها قلبه ويسدد بها لسانه. وأما بالنسبة للحالقة فهي مأخوذة من الحلق، والحلق يكون في الشعر، وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلت المصيبة بالمرأة في زوجها أو ولدها أو أخيها وأحبت أن تعبر عن عظيم المصيبة حلقت شعرها والعياذ بالله، فأصبحت كالرجل. فأصبح هذا الفعل محرما من وجوه: أولا كونه مؤثرا في العقيدة، لأن الواجب على المسلم أن يرضى بالقضاء والقدر، وهذا الفعل فيه تسخط وتذمر من القضاء والقدر. وأما الأمر الثاني فإنها إذا حلقت شعرها تشبهت بالرجال، فالرجل هو الذي يحلق شعره، وقد خلق الله للأنثى زينة في شعرها، فهي ليست كالرجل تحلق شعرها أو تقصه قصا بينا يشابه الرجال، بل عليها أن تبقى على أنوثتها وفطرتها التي أبقاها الله عليها. وكانوا في الجاهلية أيضا ربما قصت المرأة من الشعر، وهذا يحدث في حال الثأر، فالمرأة إذا قتل زوجها أو قتل ابنها أخذت المقص والمشاقص فقصت أكثر شعرها، وكأنها تخاطب أولياءها أنها لن تترك شعرها حتى يبرأ ما في، حتى ترتاح ويطمئن قلبها بالثأر. فهذه الأفعال من حلق الشعر أو قص الشعر كلها من أمور الجاهلية، ولا يجوز للمؤمنة أن تفعل شيئا من ذلك. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء لأن الصبر فيهن أقل من الرجال، وإلا فالحكم من حيث التسخط والتفجع والتوجع ورد القضاء والقدر كل ذلك شامل للرجال والنساء. وقد يكون بعض الأحيان بعض المصاب يكون الرجل فيه أضعف من المرأة، نسأل الله السلامة والعافية، فيقول ما لا يجوز قوله. ولذلك ذكر العلماء أنه يجب على المسلم أن يتحفظ في كلامه، وألا يدعو خاصة عند المصيبة وخاصة عند نزول الموت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه وقد قضى وقبضت روحه سمع الصوت من داخل الدار، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولذلك لا ينبغي للمؤمن ولا للمؤمنة إذا نزل الموت بالعزيز والقريب أن يقول إلا خيرا، وألا يدعو على نفسه حتى في عموم الأمور، كما عتب الله عز وجل على من فعل ذلك، فقال سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فقد يدعو على نفسه بالهلاك، فلا يجوز له ذلك، وهذا من الإساءة إلى النفس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للنفس على الإنسان حقوقا، فيجب عليها أن يحفظ حقها وأن لا يتسبب في إدخال الضرر عليها بدعوة تكون سببا في شقائها وعذابها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: والشاقة، فهي التي تشق ثوبها عند المصيبة، وشق الثوب يأتي على صور، منها أن المرأة كانت إذا فجعت أو نزلت بها المصيبة أمسكت بثوبها من جهة الصدر فشقت جيبها، فينشق الثوب إلى نصفين، وهذا محرم على الرجال والنساء، وهو من كبائر الذنوب في حال الفاجعة ونزول المصيبة، فلا يجوز فعله لا من الرجل ولا من المرأة. وكذلك من الرجال كانوا يفعلون في الجاهلية، إذا نزلت المصيبة خلع الرجل ثوبه ولم يبق إلا بملابس معينة حتى يبين أنه في حالة كرب وخط، وهذا لا يجوز. المؤمن أرفع وأعز وأكرم من أن يفعل هذه الأفعال المشينة والتي تدل على الخور والضعف. فهذب الإسلام أخلاق المسلمين وقومهم في أشد الأحوال وأحلك الظروف أن يكونوا أثبت ما يكون قلبا وقالبا، فلا يصدر منهم من الأقوال والأفعال إلا ما يرضي الله للعزة والجلال. قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ. هذه الكلمة أو هذه الجملة تدل على كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في التربية. الشريعة الإسلامية لها أساليب تشهد الهمم لامتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولها أساليب تنفر من المحرمات وتبعد المؤمن وتجعل نفسه تنفر مما حرم الله، وكان هدي الكتاب والسنة على ذلك، وهو أكمل الهدي في التربية. أنك إذا جئت تنهى الشخص عن الشيء المحرم أو الشيء الذي لا ينبغي تذكر أمرا ينفره منه، إما في وصفه وإما بالمثال بالصفة أو المثال أو التشبيه. قال الله تعالى: فتارة ينفر الله من المحرمات بذكر الشبه والمثيل، فيضرب المثل للإنسان بأبشع صورة تجعله ينفر من الحرام، فنهى عن الغيبة، وقال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فصور أكل لحوم الناس وانتهاك أعراضهم في حال غيبتهم بمن يأكل لحوم الموتى، وهذا من أبشع ما يكون. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحقر الدنيا في قلوب المؤمنين جعلها أهون عند الله عز وجل من جناء من البعوضة، وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، وليس البعوضة نفسها، بل قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وضرب المثال بها بالجدي الأسك الميت. وكذلك هدي القرآن، فإن الله تعالى في نصوص الكتاب تجد نصوص الكتاب تنفر من المحرمات حتى ولو بالوصف، حتى إن الله سبحانه وتعالى يجعل المؤمن ينفر مما حرمه عليه، ويجعل مشاعره تنفر من ذلك الأمر الذي حرمه الله عز وجل. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فيذكر العواقب الوخيمة لما حرم. كذلك ينفر بذكر العذاب، وهو نوع ثالث من أنواع التنفير، فقوله تعالى حينما يصور من انتهك حده وحرمته بمن يعذب في نار جهنم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فصور الله جل جلاله من يقذف الطعمة المحرمة من أموال اليتامى في جوفه كمن يقذف نار جهنم في جوفه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أساليب تنفر مما حرم الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يقول: حرام عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، ولكن قال أبو موسى رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ. ومن هذا الذي يرضى أن يكون الله ورسوله بريئا منه صلى الله عليه وسلم؟ بل كل مؤمن بالله واليوم الآخر يتمنى أن يرضى الله عنه ويرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أسلوب تنفير، فجاء هذا الحديث الشريف بهذا الأسلوب النبوي الرفيق الذي ينفر مما حرم الله عز وجل. وفي هذا الحديث الثلاثة الأحوال، فيحرم على المسلم أن يقول ما لا ينبغي، أو يفعل في جسده، أو يفعل في ثيابه. ففي الثوب إذا شقه أتلف الثوب وتسخط عن القضاء والقدر، ولا يجوز للمسلم أن يضيع الأموال. فمع كون الإسلام يحرم هذه الأمور على مستوى الفرد، كذلك يحرم على مستوى الجماعات والأمم والشعوب المسلمة إذا نزلت بها البلايا أن تفعل أفعالا في ظواهرها لا تليق بمن رضي بقضاء الله وقدره. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعت به الأمة فما كان عليه من حداد، وما غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورهم، ولكن جعلوا هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه، والتفتوا إلى الأهم وأخذوا فيما يجب عليهم أن يأخذوا به، فأخذوا بسنته وأقاموا الأمور على شريعته صلوات الله وسلامه عليه وهديه، فنالوا بذلك سعادة الدنيا والآخرة. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الهدي الكريم من دين الله عز وجل، والذي دل على أن الأصل والواجب على المسلم أن يتلقى المصائب بالرضا، وأن يحتسب الجزاء عند الله جل وعلا.